ولذلك يغفروا وفيه معناه انكروا ان قصد لمن هلكوا ولكن ما محتيان لسوق رحل المراوي. وقال وقالوا في معناه كانوا سكين الاربعاء الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا يا مكارم هذا يدلنا على كلام الصوفيه على اهل السلوك فيه من الباطل والخطا شيء كثير وليس كل احد يحصلونه ولا يفهم مقاصده لانهم يلبسون الحق بالباطل طرفا بعمد وطرفا بجهل بالنسبه الى كثير منهم وطرفا باصطلاح لهم وضعوه ليس كل احد يفهمه ولهذا تقع بينهم اخطاء كثيره ويعرف الناس فيما ينقله عنهم يساب بجهل باصطلاحاتهم ومراداتهم. وهذا من اسباب احداث هذه البدع والخروج عن الطريق الذي سلك الأمة فاحدثوا اصطلاحات وأشياء وكفروها لأنفسهم سببت لهم مشاكل كثيرة ووقوعا في بدع كثيرة حتى أفضى بهم ذلك إلى أن يقعوا في أنواع من الإلحاد والفساد بسبب الجهل وقلة البصيرة. فلا طريق للعبد في النجاة في الصلاح في السعادة في السلامة أحسن من الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها عن نبيهم وتبعهم سلف الأمة. فأخذ الأمر على ظاهر على وجه الأوامر والنواهي في عبارات واضحة وأساليب بينة حتى سلك الناس صراطا مستقيما واضحا وابتعدوا عما حرم الله عليهم وعما كرهه لهم بألفاظ واضحة وعبارات بينة لا تزلف على من قرأ ولا من سمع. الله المستعان. نعم. قال فيما سبق بأن بينهم حسدا وحسد النفوس على ذريرة الغنم. على إيه؟ فحسد النفوس على ذريرة الغنم. النفوس هنا أو الفلوس؟ تملها السياق قد يقتل التموس ولا معنى ان تسمع نفوس التموس يعني او نفوس الناس الذين يريدون ان ياخذوا الغنم ويسرقوها النفوس لها مقاصد ولها ارادات ولها كمثل التموس التي تريد هذا يريد العند وهذا يريد العند فيتقاتلان يتلاطحان عليها. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ابو القاسم ربط الحق باحلامهم الخذلان واختار لهم البعد واخرجهم عن محلكم ولذلك يغفروا في معناه انفوح بدوء انا قد لمن تهوى من فوركم ولكن محتيان لكم اراه المواعي. وقال لهم معناه قال سقيم الارعاد ومريد من الله سمعت الاستاذ العليم يقول سمعت العباس المرضي يقول كان لي بدايه حسنه فكنت اعرف كم بقي بيني وبين الوصول الى مقصود من الظفر بمراده فرايت ليله من الليالي كلما نصاني اتهدى كاني اتهده من حاله أتجهده من حالة جبل فأردت الوصول إلى الرسول قال فحزنت وأبقى من الموت فرأيت قال لنصوص يا عباس الحق لم يجد منك أن تصل إلى ما كنت قبل ولكنه فتح على لسانك الحكمة قال فأصبحت وقد أهنت كلمات الحكمة. فقال شيخ الاسلام ابا علي يقول كان شيخ من الشيوخ والحان والقمار فخرج مدة من غدوه الفقراء ثم ظهر بعد ذلك على ما كان عليه فسئل عنه فقال وراه وقع الحجاب قال وكان الاستاذ اماني من وقع الكلم في خلال المجلس وكان شكوب الحاضرين يقول هذا من يدرس حتى يريد ان لا يدري ما يدري في مصطفى هذا الوقت وانشده في النار همت بي همت بي خيالها حتى اذا نظرت ثم ملايين لكن ها هاجها الحسن ما كان هذا جزائي من حسن وعذبت بالهجر حتى شقني الحجر قلت ذكر هذه كنت ذكر هذه العمود في باب الغيرة مضر طمعا حتى لا رب ان يعطي بعض الناس ما يعطيه ما يعطيه من اله المستقيم من السابقين ومن السابقين والمقربين فقد سموا اثمنا الحق غيره كما تقدم لكن انا المخلوق خير منه حقا مع ذلك العبد العطاء العظيم عنده وكون العبد ليس اهله ثم يمر على الكريم في امك تجلد بذلكها فهذا المعنى صحيح كما قال تعالى واذا جاءتهم ايه فإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وكما قال تعالى ولا تكفر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء كما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وهذا المعنى خلاف ذكر إذا ذكر العبد وظلمه وإقامة الحجة الحجة عليه أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا فإن الله سبحانه يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهو لا يمنع ذلك ما يستحقه العبد أصلا ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما وهو سبحانه معطينا يحلى مانع لما أعطى ولا معطينا لما منع لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا بل يطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولا رب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه من أسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة إما بحساب فالعمل وإما بسبب وعارض موجبه يوم القضاء فيكون لعدم المقتضي أو لوجود المعنى فإذا كان منه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحال وهو المحمود على كل حال كل عطاء من قبل وكل عقوبة منه عدل وهذا الأول يغلق فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم وهم فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد من صدق الحب وصدق المحب والعبد في حبه واستقراره يسعه وبحب المحبوب والسيد وإعراضه وصده كالبيت الذي أنشد حيث قال أنا صب من حويه منك ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي وفي معناه قال سفير لا يعاد ومريض لا يراد ومريد لا يراد وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة كرام مستعد وإنما الإعراض من المولى هذا غلط من الكفر

السلام والصحة والعافية حتى يجمع عليه الأجر نسأل الله السلامة. فمن رحمته لعبده وخلصه أن يصرف عنه ما يغار عليه منه كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السرور والبحث عنه من عبادنا المخلصين وكما قال إنه لكما سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك منه رحمة كان ذلك من رحمته له واصطفائه إياه وإن كان في ذلك مشقة عليك وتارة يمنعه مما يكرهه له وتارة يطهره منه بالابتلاء وإذا كان يغار من ذلك فإذا فعل العبد ما لا يرضى عليه فقد يعاتبه على ذلك مقدما له كما قال ابو القاسم وحكي عن السري انه قال سميت اقرب رجلا سميتا مره المعنى في هذا أنه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه وإحسانا عن الذنوب فلا يقع في المهالك والمعاصي والشرور فضلا من الله وإحسانه وغيرة من الله على عبده أن يقع في محارمه وقد يبتلى بالزلة والحفظة فيبتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعايب من هذه المعايب ويرجع إلى ربه في التوبة والإنابة ويتنبه فترك يبتلى بالعافية والصحة والسلامة والاستقامة والشكر لله والقيام بحقه هذه نعمة السراء لما ترى تلك نعمة الضراء ليستقيم إذا ابتعد عما حضر الله عليه وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه لعله يتطهر مما قد وقع عليه من الزلات والأخطاء فمررت في بعض الجبال فإذا أنا بجماعة الجنة جمعوا مرضاهم لهم فسألت عن حالهم فقالوا ها هنا رجل يخرجه السنة مرة فيدعونهم فيجدونه مشفها فدخلت حتى خرج ودعا لهم فوجدوا الشفاء فقالوا رفعته فقفلت أثره وتعلقت به وقلت له به علة باطنة فما جاءها فقال يا شريف أني عمي فإنه يلوم ما يراك تداخل يده فاسقط من عينه وعلى من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقوله فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فقوله ومن يشرك بالله فسوف نحره من السماء فقصره السماء كونه الريح في مكان صحيح وقوله ولقد يحيي الميت ولقد يحيي اليك ويهديك من قبلك لن يشركت لا يحبط من عمرك ولتكونن من الخاسرين من النار خالدكم من الكافرين وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ويهدي من بلده ولا يخلفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فقوله فلن كان الشيطان مثل ربه فلن يسجدين العاشرين واما مقام الرجل وامثاله واما مقام الرجل وامثاله في ذلك الزمان في جبل لبنان فان جبل لبنان هذا له حق فانا انكار للمسلمين لكونه بساحل البحر يجاهر المصارى في منزله السلام ومن جنة السلام على السندرية والرسول من الطرق والسلام صالح المسلمين المقيمون بالطرق والنفاق في سبيل الله فما ورد الى الاثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله واما بعد غلبت النصارى عليها وانقضها على مكه وطوافه فلم يلت فيها فضل وليس به في تلك الاوقات احد من الصالحين ولا يشرع في ديننا تسمى البوادي والجبال الا عند انفراد من الفتن اذا كان المسلم بالمسلم يلجا اليها عند الفتنه في دينه فيهاجرون حيث لا مختلف ان المهاجر من هجر من نهى الله عنه وقد بسطنا هذا في غير هذا في غيره وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع قلت فاقم هذا والمعنى في هذا ان مشروع بقاء المسلم مع اخوانه في القرى والانصار بالتعاون على البر والتقوى والتناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم يتعلم العلم ويتفقه في الدين ولا يشرع الخروج من الدوادي وجعل ساحه المسلمين التعاون معهم الا اذا دعت الحاجه الى ذلك كما في الحديث الصحيح ان يكون في اخر الزمان يمسك ان يكون خير ما يمنع المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال وموقع قصر يفر بالدين من الفتن اذا دعت الحاجه الى ذلك لان الامصار خربت والقرى بسبب الشر وكثره الفساد وخاف الانسان على دين وخرج الى البوادي لهذا الامر فهذا من باب الاحتياط والحرص على سلامه الدين وهكذا الحديث الاخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال المؤمن مجاهد في سبيل الله قال ثم من قال المؤمن في شيء من الشعائر يعبد الله ويدعو الناس بشده يعني عند العلماء يعني عند الحاجه الى هذا وعند خوفه على نفسه اما وجوده بين المسلمين وتعاونه معهم هذه سنه الرسل عليه الصلاه والسلام كانوا مع الناس يخالطونهم ويدعونهم الى الله ويبلغونهم رسالات الله وينصحون لهم ويامرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر حتى يظهر الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يجحد الباطل تماما اسمعنا يا شيخ الشرك صغيره وكبيره خفيه ودقيقه. الشرك الأكبر. اشرح لنا هذا. الشرك الأكبر معه ذات الأوثان وتعلق الأصنام ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا كل الشرك الأكبر ظاهر. ومن الدقيق ما يكون في القلوب وهي وضاد محمد الناس وثنائهم وقد يتعبد أو يصلي أو يصوم أو يقرأ عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه قد يقرأ لذلك وقد يذهب إلى محلات يثنى على الذهاب إليها كحلقات العلم أو المساجد البعيدة يصلي فيها لا لقصد بيت الله بل للرياء فالشرك في أشياء دقيقة الشرك في القلوب ما يعلمه الا علمه الله سبحانه وتعالى من غير هي. ولهذا قال حديث اخر حديث ابي سعيد الا اخوه من الراحه واخوه عليكم عندي من اسف الدجال ثم بلى قال الشيخ صفي يقوم الرجل ويصلي فيغير صلاه لما يرى من نظر اليه اليه وقال الله الاخر من سمع سمع الله به من راى راى الله به. فالحاصل ان الشرك فيه خفي وفيه جلي فيه الدقيق وفيه الكبير. فالدقيق ما يكون في القلوب ويكون في بعض الالفاظ التي لا تكلها الناس والشرك الظاهر ما يكون تراه الناس ويسمعونه كدعاء الاموات والاستعاذة بالاموات سب الاسلام والطعام في الاسلام وسب الانبياء اشياء واضحه نسال الله العافيه. وما يكون من شرك خفي مثل ما قد يستدعي الناس ما شاء الله وشاء فلان لولا الله بالنبي بالامانه فيخفى على بعض الناس هذا فلا ينتبه من الشرك. ولهذا يقع في كلام الناس كثير الحج بغير الله قل ما شاء الله وشاء فلان لولا الله بجهل فيهم قله علمهم. هذا حديث ينطبق على من خاف على نفسه من فتى العقل. نعم اذا خاف في بلده على الفتن في هذا الصدور وخرج الى البلد لا باس. نعم قلت فقد غدر النار عن رجال ذكر الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم امر من نفسه على ان ياتي محارمه فيكثرون في ذلك ما لا يحبه من حضور المباح وقد يعنون بها غيرك على موافقه واعطاه التي لاوليائه ان يضعها في غير محلها فجعلوها فجعلوا الغيره كتابه في امره ونهيه وتاره لقضائه وقدره واما الغيره من اهل الطريق فقد وانا بها نعم الشرير وان نظر النظير ان كنت هكا محارم الله ويذكرون في ذلك اباء المقربين من غيرتهم ان يكون الشيء من امورهم لهذا الله وذلك قد وانا به ان يراه الانسان على محارم الحق ومرضاته ان تكون في غير محلها ولا قريب وقد يعنى بها ان غير الانسان ان يشاركه غيره في تريد الحق ومواهبه ويكون على حسدا واستكبارا وشبها بغيره الضرائب على الرجل او غيره الزحور على الانثى. هذا النقط الباطل هنا يغار ان احد يشارك في طلب العلم او في كثره الصلاه او في كثره الصيام او في الجهاد هذا حسد بغيك لا يجوز هذا. ويشبه غيرة النساء على أزواجهم ويشبه غيرة الفحول من الفلوس والجمال على الأنثى غيره يعني الواجب أن يحب أن يكثر الناس الخير يحب أن يشارك في الخير يحب أن يرى الناس يتسابقوا إلى الخير لا يحسدهم على هذا ولا يحب لهم ترك هذا الشيء ولكن حسب الغبطة لا بأس كان يحب أن يفعل لهم في الخير يحب أن يقرأ كما قرأوا يحب أن يجاهد كما جاهدوا يحب أن يصدق كما صدق فلا طيب. اما انه يكره يشاركوه يحب ان يفرد هو اللي يعبد الله وحده هو اللي يتقي الله وحده دون الناس هذا حسن بطل منكر. وقد من نقل ان يرى على الحق ان يذكره احد او ان يعرفه احد وان ينظر اليه احد ما يرى الانسان على محبوبه العزيز عنده كما تقدم عن السلم وكما حكاه عن بعضهم قال قيل لبعضهم اتريد ان ترى فقال لا قيل ولم قال انزه ذلك الجميل عن نظر وجهه قال وفيما لا انتجوا اني لاحسد ناظري عليك حتى اعطى ربه حتى اغض اذا نظرت اليك واراك تقصر في شمائلك التي هي فتنتي جواب منك عليك وكما ذكر في باب المحبه فكان سمعت الشيخ وكما ذكر في باب المحبه وقال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يدعو سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت الشيخ يدعو المحبه ان تراضى عليه والمحبوب ان يحبه ويدلك وهذا ايضا وجه فاسد جدا وهو جهل لله وبما يستحقه وتشبيه له بالمحبوب من البشر وظن من هذا قائل انه اذا راى الله حصل بذلك نقص في حق الله او رحمه عليه ان الانسان انه يظهر على محبوبه مما فيه عليه ضرر أو عمل حج في ضرر تضرر من الشرك فيما فيه من الضرر وتضرر عليه من نفسه واستشعاره بإذن أن من ذلك نفس وذلك كله محال في حق الله ومن قال هذا قد يكون أضر عليه من أن يحبه ومثل لا يصلح أن يعبده وإنما أعبد من يعبده وهو نحو ذلك مما زينه الشيطان للمشركين وأهل الضلال وذلك أنهم كانوا يدخلون في غيرة الله إنما هو لمواهب وعطايا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه بأصناف القربات كما قد ينمو السيد والمحجوب وعبده ومحجيه مما يستحقونه وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب بوعده وتدمير له وتزكية لنفوسهم وهو باطل وفي الجنة فالغيرة المحمودة إما أترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أجره ومن لم يكن فيه أحد حالين فهو ممن فسق عن أمر ربه. والمعنى بهذا أن الغيرة تكون لترك المحارم يخاف أن تندهك محارم الله كما جاء به النصوص. والمعنى الثاني يخاف أن يعبد الله بغير ما أمر ببدع الشرور هذا نقص ولا يجوز للمؤمن ان يتعبد بغير ما شرع الله له فالمؤمن يغار ان تنتهك محارم الله ويغار ان يعبد الله بغير ما شرع ويدعو الناس الى ان يعبدوا الله بما شرعه الله وان يحذروا ما حرم الله اما ان يغار بزعمه ان لا يعبد معه الله بل ويغرف بالناس ويغرف بعباده الله وحده ويطيعه وحده ويحبه وحده ويصلي وحده هذا من نفس الفاسد المغلح القبيح والحسد والبغي كذلك من يغار ان يرى ربه او ان يحبه هذا ايضا من الجهل وانتكاس الامور بل من سعادته ومن توفيق الله له ان يحب ربه وان يتناهى وان يجتهد في حبه وان يرعى برؤيته ونسبه ومناجاته وطاعه امره هكذا يكون المؤمن هكذا تكون سعاده ومن لم يكن فيه احد حالين فهو ممن فسق عن من ربه الثاني حال ثم ثم للصادقين فاما غيره على ما يحرمه او على ما اباحه الله من عباده ان يفعله وهو لا يكرهه ولا يستطيع فهو تذمر كله كما تقدم فهذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ ومن لمها مطلقا فقد أخطأ والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله ويذم منها ما ذمه الله ورسوله وهذا يقع كثيرا بالسالك في هذا الخلق وغيره انه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والصواب الفرقان ولهذا السبب يمكن كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه امر الغرق على ما يحرمه او على ما اباحه الله من قبل ان يفعله وهو لا يكرهه ولا يستقر فهو ذنوب كله كما تقدم هذه الغيره الاصطلاحيه من مدحها مطلقا فقد اخطا ومن لما مطلقا فقد اخطا والصواب ان يحمد منها ما حمده الله ورسوله ويذل منها ما ذمه الله ورسوله كان يقع كثيرا بالسالك في هذا الخلق وغيره لانه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والاخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب والصواب من لم يجعل الله له نورا فما له من نور والصواب الفرقان

يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أصل في هذا أن الكلمة مثل ما قال كنتم من دون الجنة في المسجد كنتم من دون الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فانشرابوا إليها عند المصائب أو عند الأخطار أو عند الخوف ظهر النفوس لا حول ولا قوة إلا بالله. شرعها الله لا عند الحي على شق الأذان بكلمة عظيمة تفرعون يصلها دائما معناها تجر من حوله وتجر من قوته في الدفع عن نفسه أو في القيام بما يجب عليه. لا تطيع إلا بالله لا من جهة الدفع ولا من جهة الفعل ويكون كل كلمة جنة. ومن الباقيات الصالحات كيف يعتبر منه الآن كيف يستحسن وعباس قال ابن مريم يمدحه يقول انه سيد جماعه من هذا يعني المحاسن. وأظهر هذا الكلمة من ذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. ما بغيت الأشياء ما هو بغيت الأشياء على أن الجهة السنة وإذا كان جهة السنة مات ولده فقال لا حول ولا قوة إلا بالله يخشى أن يموت الآخر ومعنى لا أدفع عن نفسي حتى نفسي ولا في الولد لا حول ولا قوة إلا بالله حتى أنا أدور فلا حول ولا قوة إلا بالله عند مشينا أو قالها عند الخوف إن كثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على السبل حاله في سبب قولها كانت حالا مناه الجنة ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. إن الله رجع ومن هذه الأسباب ويستحسن السياسة الأصل أن هذه كلمة عظيمة ومسموعة كيفما قالها الإنسان في دفع أو جلد خير ينبغي التأمل هذا ينبغي الإنسان يتأمله ويعلم قدر لك فيه كفر أسمى هذا لكن ما يمنع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول لا إله إلا الله وسبحان الله محمد الله يشير هذا ما علم الله ما يمنع فيقال إلا الله محمد لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي سبحان الله محمد الله يشير يطلب عليه وسلم كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيما ذكره أثار ضعيفة مثل ما ذكره معلة قال وقيل قال موسى إلهي دلني على عمل على عمل إذا عملته رضيت عني فقال إنك لا تطيق ذلك فخر موسى ساجدا حكم تضرعا فأوحى الله إليه يا ابن عمران رضائي في رضائك عني. فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال لا يصلح أن يخفى مثلها عن موسى عليه السلام ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من أمور الدين في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل ولكن منه ما يعلم كذبه مثل عاده

وأنها مستدركة كما استدرك استدرك أتباع أكنون ويدعو أكنون ورويم وغير ذلك فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرد عظيما فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا